ما عندي والي يا ريدي ما عندي والي ما عندي والي يا ريدي ما عندي والي ما عندي والي غيرك يا غالي يا غالي ما عندي والي ما عندي ولا